درس اندروزی گدن کمی گدلق خلیم از سنی شهر هجمن دکو دن دولا دی موغا انوان انوان نموذ فلس نولحد درس کورت اسمی تجن تمزیان تروال محایم فکلال ایوی نغلایم افتروال عمری ساتسب شهد نزورة تعسكوي عتنزل مني فحرما تلزكو اسمي ذجل تمزيان فروال محايم فكلاه يوين غلايم افتروال عمري ساتسب تمزيان فروال محايم فكلاه يوين غلايم افتروال عمري ساتسب اكثر والعمري ساتسب